حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ابتدى كله جرى، كل حاجة في المكان مرسومة بمسطرة، واللي فكرته بعيد شايفه حواليا، وأحلامي هنا لمسها نابئ ذيا. الحياة بدأت هنا وانت وانا في دنيا تانية لوحدنا، وكل لحظة حلوة جاية مش هتبدأ غير هنا. على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أورا، الحياة بدأت هنا.